طيب نأتي الآن إلى النوع الخامس من النشيد، وهو النشيد مع المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية من أشهر أجهزتها السامبلر. السامبلر ما هو؟ السامبلر عبارة عن جهاز تخزين للأصوات كأنه مسجل، ثم تستخرج منه حسب الطلب. وهذا السامبلر فيه تراكات، تراك 1، تراك 2، تراك 3، تراك 4، تراك 5 وهكذا. ويستطيع جهاز السامبلر خلط الأصوات المسجلة في هذه المسارات. فلو سجلنا صوتا في مسار رقم 1 تراك 1، سجلنا صوتا في مسار رقم 2 تراك 2، سجلنا صوتا في مسار رقم 3 مثلا، يستطيع جهاز السامبلر أن يمزج هذه الأصوات ليخرجها بصوت واحد. ما يسمى بالصوت الموسيقي الذي هو اللذيذ المطرب يعرف باللغة الإنجليزية بلفظة هارموني. خلاص إذا سمعت كلمة هارموني يعني هذا صوت موسيقي، والصوت الموسيقي الذي يؤدي إلى النشوة واللذة والطرب. يعني الصوت الموسيقي الفرق بينه وبين الصوت العادي أن الصوت الموسيقي يوقع في النفس ويسبب ويبعث لذة ونشوة وطربا. يقول بعض أهل الخبرة أن الهارموني هذه ما تأتي إلا من نتيجة مزج بين ثلاث تراكات فصاعدا. يعني تراك 1 هذا صوت واحد ما يحدث صوتا موسيقيا، تراك 1 تراك 2 امزج بين مسارين ما يحدث صوتا موسيقيا، لكن لما تنتقل 3 4 5 يحدث. ومما يؤثر في الموضوع الصوت المسجل الأصلي كيف هو، لأنه قد يسجل بصوت يعني فيه دقة أو فيه شيء عالي المواصفات، فيكفي مزج ثلاث مسارات لتعطيك صوتا موسيقيا. أحيانا يكون مستوى أقل فما تعطيك الهارموني هذه إلا مزج 4 تراكات فأكثر. السامبلر هذا قد يدخل فيه أصوات بشرية وقد يدخل فيه أصوات موسيقية. فإذا وضعنا في تراك 1 صوت موسيقي فهذا حرام حتى بتراك 1 فقط، يعني لوحده لو أعدته وشغلته أصلا لا يجوز. لكن الأصوات البشرية إذا وضعت في المسارات هذه يمكن أن تحدث صوتا موسيقيا، بالذات إذا مزجنا ثلاث مسارات فصاعدا. لكي يكون هناك مزيد من التحكم في السامبلر جعلوا جهازا آخر مثل كيبورد يشبه البيانو ملحقا به، فيه فلاتر بلاج إنز لأجل أن يكون المزج الصوتي أدق. طبعا المزج الصوتي ما يلزم له سامبلر، ممكن واحد يمزج الأصوات في برنامج كمبيوتر ممكن. طبعا مزج الأصوات يعني أنواع في، وهذا شيء يعرفه أهل الخبرة، في أشياء يمكن أن تنتج تغيير للصوت وتلاعب به، وفي مزج الأصوات الذي يحدث الموسيقى. فالآن مثلا برامج الأوديو فيها ما يسمى بالبيتش، التلاعب بالطبقة الصوتية، ممكن تدخل صوت رجل طيب ثم تلعب بالأزرار فوق تحت يمين يسار، مكتوب هذا صوت بوي جيرل كبير صغير، فيمكن أن تدخل صوت رجل مثلا غليظ الصوت لتخرج في النهاية يخرج صوت بنت مراهقة. في أجهزة تأخذ البصمة الصوتية لشخص وتسجل كلاما لشخص آخر ويخرج بالبصمة الأولى، وهذا هو عملية تزوير الصوت، فكأن فلان الذي قاله ولم يقله. الأجهزة تطورت، ولذلك القضاة لا يعتبرون الصوت المسجل والتصوير دائما دليلا وبين قاطعة. ليش؟ لأن قابلة للتزوير. أنا ممكن أخذ بصمة صوتك سجلها ثم أجيب كلام أسجله أنا وأقول وأطلعها بصمة صوتك بصوتك أنت الذي قلته وأنت ما قلته.